حديث 1376 به حدیثی داده به مدیار بد پرسیان مرو بیش خوده سبب که بو هنده که خوده گنهت مرو بی اب غفرین و عنه رضی الله عنه قال هر وصش کسی حذیفه خوده جرازی بتن یا گوتی و سمعته یقول من گل پیغمبری بو صلی الله علیه و سلم ادگوت این رجلا حضره الموت ظلامك كتبر مرني فلما يئس من الحياة وقتش حياتي به فيبوي به فيبوي كب من تساخ أوصى أهله وصيات المال خكر بوتوان إذا أنا مت هكر أسمرم فاجمعوا لي حطبا كثيرا جلك دارا بو من كومكن وأوقدوا فيه نارا وبشتهنجي أجري هلكني حتى إذا أكلت لحمي بشتهنجي مبافجنة نفذي أجري أكر أجري قشت من صور خار تتنهلا وخلصت إلى عظمي وأجر جهشت هستيت من شجرن بوم النهلا فامتحشت وهاتنا صوتا فخذوها هن هستيت من هلجرن فطحنوها وبهيرن ثم انظروا يوما راحا اشتهن قبل اتجابي والاب الروجة كبت افرجها جلك هوا تدابي فذروه في اليم هكر روجة كهو صودي بابج نت ابيد افي اري اف اري وش هستيت من شاكري هافنت بحريدا ففعلوا مالاويجك وليكر فجمعه الله بجدن خدي افكسي هكونكر درسكر فقال له وجوتوي لما فعلت ذلك تجبرش افتشتهكر قال اذي ظلامي جوت من خشيتك اشترصاته افمروا بهاي نظام وشيذا فيشك هيدش عذاب خدي تعالى خلاص بس چونكو ترصى خد تعالى الدلي دابو فغفر الله له خد قلنا هيت يغفران دابو هكار خد تعالى الشيت هميتش دابكت نوخته هستيت تهير بون خد نشيت عذاب دابو